بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات المستمعون الكرام، أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بهذه الحلقة المباركة في واحة المستمعين. الزلزال لا زلنا نعيش آثاره وتوابعه، لا زلنا نقرأ كل يوم عن ألوف من البشر يزيدون في إحصاء تعداد قتلاهم، لا زلنا كل يوم نطلع على الأخبار فإذا الأخبار الأولى والأساسية والرئيسية جثث جديدة وأعداد تزداد والكارثة تكبر وتعظم. ما لم يكن في الحسبان بثوان معدودة دمر الله عز وجل قرى بأكملها، بدقائق معدودة محيت قرى من على الخريطة، بدقائق معدودة ألوف وعشرات من الألوف، بل ربما يكون مئات من الألوف من البشر يحصدون. الله أكبر، أي قوة هذه؟ أي عظمة تلك؟ أي قدرة للرب عز وجل هذه؟ وما قدر الله حق قدره، نعم، وما قدر الله حق قدره. الله جل وعلا يذكرنا بقوته في الأمم السابقة، يقول عن نفسه جل وعلا أن هناك أمة من الأمم اسمها عاد، أرسل الله له نبيا اسمه هود عليه السلام، ذكرهم بالله ودعاهم إلى الله ونصحهم، لكنهم لم يستجيبوا له، وكانوا أقوى أمة على وجه الأرض. كانوا يقولون من أشد منا قوة، كانوا يقولون ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين، نريد أن نرى عذاب الله، نريد أن نشاهد عذاب الله، استهزاء وسخرية وتحديا لله جل وعلا. فأرسل الله جل وعلا عليهم، أرسل عليهم ريحا شديدة باردة، كل من خرج من بيته، كل من خرج من بيته حملته الريح إلى السماء ثم رمته على الأرض فانفصل الرأس عن الجسد، كأنهم ترى القوم صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. ومن اختبأ في بيته ولم يخرج منها مات في بيته من شدة البرد. الله جل وعلا يذكرنا بقوته فيقول: ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ أي اعجب إلى قدرة الله عز وجل، اسمع وتعجب من قوة ربنا جل وعلا مع أقوى دولة في ذلك الزمان. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد؟ شوف قوتها، التي لم يخلق مثلها في البلاد. لم يخلق الله عز وجل مثلها في الأرض، أقوى دولة على وجه الأرض بأسلحتها وجيشها وعتادها ومبانيها، التي لم يخلق مثلها في البلاد. ماذا فعل الله بهم؟ ريح سبع ليال ثمانية أيام تحصدهم حصدا حسوما، أي تحسنهم وتتتابع هذه الأيام والليالي. الآن أسأل كل المستمعين والمستمعات الكرام، أين تقع قوم عاد؟ في أي مكان في الأرض؟ أتعلمون أنها في الجزيرة العربية؟ في أي مكان؟ في جنوب الجزيرة العربية، منطقة تسمى الأحقاف، الآن صحراء قاحلة، الآن لا تسوى شيء هذه الأرض، انتهت احترقت ليس فيها أثر. هل ترى لهم من باقية؟ هل تسمع واحد من الناس يقول أنا أصلي من قوم عاد، ولا أنا قبيلتي أرجع في النهاية إلى قوم عاد؟ انتهى كل شيء، ضاع كل شيء، هل ترى لهم من باقية؟ الله جل وعلا يبين لنا قوته في القرآن، يقول عن قوم ثمود بعد عاد ثم قوم فرعون بعد ذلك، ثم يقول الرب عز وجل: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. من القصص التي قرأتها في الزلزال المدمر هذا، في تلك الكارثة، نسأل الله أن يلطف بنا ويرحم المسلمين في كل مكان، من القصص التي تأثرت بها، يقول أحدهم: كنا جالسين نحتفل ونستعد للاحتفال بأعياد الميلاد، يقول فجأة فتحنا النافذة فرأينا الأمواج تعلو البيوت، أعلى من البيوت، يذكرنا بقول الله جل وعلا: وهي تجري بهم في موج كالجبال. كان الناس في السابق يقولون: يقولون أن زلزال البر أخطر من البحر، إذا صار الزلزال في البحر ما في شيء تضرر، لا مباني تهدم ولا بيوت تتصدع ولا أرض تنشق تبتلع الناس. الزلزال في البر أخطر، لكن اليوم أثبتت لنا الحادثة بأن زلزال البحر صار أخطر من زلزال البر بثواني معدودة. ذلك الشاطئ الجميل الذي جلس الناس عنده يستمتعون بمنظره، هذا يسبح فيه وذلك يصطاد فيه، وهذا ينظر إلى منظره الجميل، وهذا يتشمس بشاطئه الجميل، فجأة هاج ذلك البحر، فجأة أذن الله عز وجل لهذا الجندي أن يهيج في الأرض أن يثور، فإذا به يحصد مئات الألوف ويشرد الملايين ويدمر البيوت على رأس أهلها. وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم أيها الإخوة والأخوات، الآية لا تمر علينا فقط كحادثة جيولوجية فقط أو كمسألة علمية فقط، فإن العلم مهما بلغ بقوته وقدرته وسعته وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، لن يكتشف أي زلزال في الأرض إلا حين حدوثه أو قبله بلحظة أو لحظتين، لا يستطيع فيها الإنسان أن يقوم من فراشه أو أن يلفظ الشهادتين ربما. بل اسمع إلى قول الله جل وعلا يصف قرى بأكملها، تنام في الليل لكنها لا تستيقظ في الصباح، قرى بأجمعها تبيت نائمة آمنة لا تدري ما الذي يخبأ لها. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. نام في الليل على فاحشته أو على ذنبه ومعصيته، استعد ليقوم في الصباح بلا صلاة للفجر يصليها، نام وهو لم يتب من ذنوبه ومعاصيه ولم يرجع الأمانات إلى أهلها، نام لكنه لا يدري أن هذه الليلة ليست كغيرها من الليالي، هذه الليلة قد خبأ القدر له شيئا لا يعلم به ولم يحلم به ولم يستعد له. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. قبل مئات السنين سنة 1500 ونيف زلزال حصل في الصين، تعرفون حصد كم؟ حصد ما يقارب 900,000 إنسان بثوان معدودة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، هذا الزلزال الذي حصل اليوم ليس والناس نائمين، لا، كان الناس مستيقظين يلعبون ويلهون. وانظر إلى قول الله جل وعلا أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ربما يسأل السائل يقول منهم مسلمون، أقول لك نعم، فإن المسلم إن مات غريقا فهو شهيد، وإن المسلم إن مات بالهدم فهو شهيد، والمؤمن إذا قبض على إيمانه فهو على خير أراده الرب عز وجل أن يقبضه. لكن يا ويل من لم ينطق الشهادتين، يا ويل من كان يعبد بوذا فجاءه الطوفان فأغرقه، يا ويل من كان يعبد بقرا فجاءه الطوفان فلم ينجيه بقر، وسوف يذهب يوم القيامة ليلجأ إلى البقر لينجيه من عذاب الله يوم القيامة. يا ويل من كان يستعد احتفالا كما يقول بالميلاد، ميلاد من، واحتفالا بمن، وأعياد من، هنيئا لمن مات على دينه وإيمانه وإسلامه، هنيئا لمن مات تائبا مصليا للفجر في ذلك اليوم ذاكرا لربه جل وعلا، هنيئا لمن أصبح في صباحه في ذلك اليوم وقد بدأه بالصلاة وبالذكر وبالدعاء وبأذكار الصباح، هنيئا لهم. والمسكين، المسكين من جاءه الطوفان فأغرقه، ومن سوف ينجيه ومن سوف ينصره؟ إن ربك لبالمرصاد. هذه الجثث التي نراها في الصور وتلك الأخبار التي نرى أبا يبكي على أطفاله وأما تصيح على رضيعها، هذا فقط زلزال الدنيا. تعرفون زلزال الآخرة شلون؟ زلزال الآخرة هذه فقط مقدمات، ترى آخر الزمان تبدأ الزلازل تزيد وتعظم تنبئ بزلزال الآخرة. تعرفون ماذا سيحصل في زلزال الآخرة؟ الأم تشوف ولدها يصيح وتخليه، والأب ينظر إلى أطفاله ويولي عنهم، والأم تنظر إلى أطفالها فتضعهم وتهرب عنهم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اليوم نحن نخاف من بعض الصور، حتى بعض الصور ترى ما عرضت في التلفزيون، موجودة في الانترنت، لأنها صور مفزعة، صور مخيفة والله. يكفي من رأى منظرا فوتوغرافيا ليس فيلما حيا يكاد لا ينام الليل ويصاب بالفزع والهلع. كيف بمن عاش هذه الأحداث؟ كيف بمن يرى زلزال يوم القيامة؟ ماذا سيقول؟ ماذا سيفعل؟ الحليم الراشد يصير كالسكران، الإنسان يفر عن أخيه وأمه وأبيه. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أيها الإخوة والأخوات، كونوا مستعدين كل يوم كل ليلة. لا يحل للإنسان أن يبيت ليلة إلا وقد كتب وصيته واستعد للقاء ربه جل وعلا، تاب من جميع الذنوب والمعاصي واستعد للقاء الله عز وجل، فإن الموت يأتي بغته والساعة تأتي لحظة، وكل شيء ينتهي وينطفئ الضوء ونفتح أعيننا على حياة أخرى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم احسن خواتيمنا. اللهم أحينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعزتك أن نغتال من تحتنا. وصل الله وسلم على نبينا محمد.